بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: ما زال هذا الكلام جاريا في أحكام من فاته الوقوف، فاته الوقوف بسبب من الأسباب، وقد يكون هذا السبب مرضا، أو قد يكون حبسا، أو غير ذلك مما تقدم ذكره وإراده. وعلى وجه الجملة أن هذا الشخص لم يتمكن من الوقوف ففاته، فحكم هذا الشخص هو أنه يتحلل بالعمرة على الوجه الذي تقدم ذكره، تحلل بالعمرة أي يأتي بطواف وسعي ثم يحرق ثم يخرج من الإحرام والتحلل. وإذا كان على هذا الحال فإنه قد ترتب في ذمته هديان: هدي الفوات لأنه فاته الحج، فاته، والثاني ما هو؟ هدي الفساد، أن هذه الصورة مفروضة في من؟ في من قيل له تحلل، ولكن قبل أن يتحلل أفسد حجه بما به يفسد مما سبق بيانه وذكره مفصلا في مجرى مفسدات الحج، مجرى الكلام على مفسدات الحج. أفسد حجه قبل أن يدخل في العمرة، أو أفسده وهو في العمرة، هذا الذي الكلام مفروض فيه وهو محل القول هنا. هذا عليه هديان: الأول هدي الفوات أنه فاته الحج، الثاني هدي الفساد. وهذان الهديان ترتبا عليه لإتيانه بهذا الذي ذكر، وهو إفساده للحج، وهذا لا نقاش فيه. الثاني أنه قد فاته الوقوف، فكان هذا الحج حينئذ فاسدا، فلزمه بناء على ذلك هذا الذي ذكر من الهديين. هذا الذي نقوله لنا صفحة الفقه التي هي منتهى العمل الفقهي والنظر في الأدلة. ومسار النظر في الفقه كما هو معروف هو الإتيان بالجزئية، الإتيان بالصورة بالواقعة بالنازلة، ثم الذهاب إلى تحليلها تفكيكها، ثم بعد تفكيكها ينظر فيما يرشد في ذاتها إلى الأحكام الشرعية القائمة بها، ثم بعد ذلك ينجز الحكم. الذي يمر بهذه المراحل يمر في كل مرحلة بمادتها وطريق بناء الأحكام فيها والمنهج الذي يسلكه في ذلك. إن هذه المسألة وإن كانت تبدو في أول الأمر بأنها قد تمضي هكذا على هذا السبيل البسيط، فالأمر ليس كذلك، بل في كل مرحلة من هذه المراحل الناظر الفقيه ينظر في ذلك الشيء ويستدعي قواعد ذلك الموضوع، ثم يستدعي المادة العلمية المقررة في ذلك، ثم ينتقل إلى ما بعد هذا حتى يبني الحكم على سداد ورشد. فإن لم يسلك هذا المسلك فإن كثيرا من المعارف تنفلت من قبضة النظر الفقهي، فيصبح الحكم حينئذ فاسدا لفساد البناء وفساد المادة. وكما هو معروف العقل يبني كما يبني المرء البناء، كما أن هذا الباني يبني كذلك العقل يبني. فإن مكناه من المادة التي يكون بها البناء ومكناه من طريقة البناء أنجز الأمر على وجهه، وإن لم نفعل ذلك فإنه ربما يأتي بشيء غير صحيح بل قد يكون باطلا. هذا وجه المسألة والحكم بين فلا نطيل به. نعم. ثم قال: لا يجب دم قران أو متعة للفائت. إذا كان الشخص قد أحرم بالقران وأحرم بالمتعة ثم إنه حصل له ما ذكر من الإفساد للحج ففاته الوقوف، فاته ثم أفسد، جمع هنا بين أمرين، فاته الوقوف ثم أفسد حجه أو أفسد الحج قبل الدخول، سواء أفسد الحج قبل الدخول في العمرة أو في العمرة على وجه الذي تقدم. هذا المعتمر وهذا القارن عليه هدي الفساد وعليه هدي الفوات فقط، وليس عليه هدي القران لأن القران لم يتم أو حج التمتع لم يتم. ومن شرط المزبور أن يكون موجودا، وهذا الحج معدوم، لا يوجد حج تمتع فيه ولا حج قرن فيه. وما دام هذا الأمر لم يحصل فإن الهدي لا يترتب عليه. وهذا في الحقيقة فيه بحث فقهي معروف، متى يسمى الشخص متمتعا ومتى ما يسمى قارنا؟ هل يسمى متمتعا بمجرد دخوله بنية التمتع؟ وهل يسمى قارنا بمجرد تلبسه بنية القران؟ وبذلك تترتب أحكام القران والتمتع عليه بهذا الحال وحده. جنح إلى ذلك بعض الفقهاء ففرض على المتمتع وعلى القارن الهدي بمجرد تلبسه بهذا الوصف، لكن الذي ذهب إليه أهل المذهب هنا هو أن الشخص لا يتصف بهذه الحقيقة إلا إذا أتى بها على وجه الشرع، ولنا مسلكا. المسلك الأول المسلك الأصولي المعروف، متى تكون الصفة حقيقة في المتصف بها؟ هذا أمر معروف، يكتبون ترجمة هذا هو لفظها، متى يكون الشخص متصفا بالصفة على وجه الحقيقة؟ لأنه كما هو معروف أن الشخص قد يوصف بالصفة وهو متلبس بها، وقد يوصف بها قبل أن يتلبس بها، وقد يوصف بها بعد أن تجرد منها. فهذا كله وارد في اللغة مستعملون، لكن متى يوصف الشخص بأنه متصف بالصفة على وجه الحقيقة الذي قرر وثبت على وجه التحقيق؟ هو أن الشخص لا يتصف بالصفة إلا إذا كانت قد قامت به بتمامها، قد قامت به بتمامها. ولذلك قال عليه السلام لذلك الشخص الذي دخل المسجد ولم يحسن الصلاة: صلي فإنك لم تصلي. فدفع عنه هذا الحكم لأنه لم يقم به على تمامه وعلى شرطه. وهكذا إذن فالصفة إنما يتصف من قامت به بتمامها. فإن وجد في الشرع من يتصف بالصفة بعد تجرده منها فذلك إنما يكون في خطاب الوضع ولا يكون في خطاب التكليف. فإن السارق معا يسمى سارقا وتجري عليه أحكام السرقة وإن تجرد من ذلك، فالحكم متوجه إليه وإن تخلص من هذه الصفة. وكذلك غيره ممن يتصف بصفات من هذا الصنف مما فيه الحدود. فالقاذف يسمى قاذفا وهو يلفظ بالقذف، لكنه يترتب على هذا الأمر الحكم وإن تجرد من هذا الأمر يسمى قاذفا. وهكذا جميع ما يجري عليه خطاب الوضع. أما خطاب التكليف فلا يسمى الشخص بتلك الصفة إلا إذا قامت به، مثل الصائم، المصلي، المزكي، الحاج، هي الحقيقة، الحقيقة الشرعية. إذا أتى بها بتمامها وتحققت به قائمة به ففي هذا الحال يوصف بهذا الوصف، والأحكام حينئذ التي تتبع ذلك الوصف منحصرة في ذلك الظرف. فإذا قلنا بأن الشخص حرم عليه الكلام وهو يصلي وهو مصل، فهذا محصور في حالة تلبسه بالصلاة فقط، وهكذا الصوم وهكذا الحج وهكذا الزكاة إلى آخره في خطاب التكليف. وما ذكر في خطاب الوضع هذا أمر آخر، لأنه شيء تترتب فيه الجناية في الذمة، فلذلك عمم هذا الحكم فلم يسقطه التجرد من الوصف، هذا معروف. إذن نرجع الآن إلى المتمتع. المتمتع متى يسمى متمتعا؟ إذا قامت به تلك الصفة بتمامها وتحقق بها على وجهها، فإن لم يكن كذلك فلا يسمى متمتعا، سواء جعلنا هذا الحكم من خطاب التكليف أو جعلناه من خطاب الوضع، فلا يسمى بذلك إلا إذا اتصف بهذه الصفة بتمامها. والذي يظهر في المتمتع أنه يجري عليه حكم خطاب الوضع، لأنه فعل يترتب عليه أمر شرعي، فلذلك يعتبر من خطاب الوضع لأنه سبب، وما دام سببا فإنه يندرج تحت هذا الخطاب. وعلى كل، أولا هذه الصفة لا يمكن أن تطلق إلا على من قامت به بتمامها، فإن جعلنا هذا من خطاب الوضع فالصفة تقوم به حال تلبسه بذلك وبعد هذا الأمر، هذا هو الذي يظهر في حال المتمتع. في خطاب التكليف الصفة تكون منحصرة وقت التلبس بالفعل فقط، هذا هو المعروف. وما قد يخرج عن هذا من المفردات فإنه لن يكون ذلك متحققا إلا بدليل منفصل، هذا أولا. ثانيا، التمتع حقيقة شرعية، حقيقة شرعية مركبة، لأن فيها عطف الحج أو الدخول في الحج بعد العمرة، التلبس بالحج بعد العمرة. متى يسمى الإنسان حاجا؟ إذا أتى به بتمامه. إذن فالطريقتان اللتان تسلكان في هذا الموضوع، الأولى تحقيق صفة، ثانيا أن هذه الصفة شرعية فلا بد من أن تكون على وجه الذي ذكر. هذا ما يتعلق بهذا الحكم. ولذلك المالكية قالوا إذا أفسد تمتعه وأفسد قرانه فهو ليس عليه شيء، لأن الوصف لم يقم به بتمامه، فلذلك لا يخاطب بهذا الأمر. احتاج في هذا إلى مباحث الأصول التي تقررت في الصفة، ويحتاج في هذا الأمر إلى معرفة وجود النقل عن اللغة في هذا الموضوع، ويحتاج في هذا الأمر إلى الاعتبارات الأخرى التي حضرت في تقرير الأحكام الفقهية. فالمادة المحتاج إليها في هذه المواضيع متنوعة المأخذ، ولكن ما ذكر فيه ما يوصل إلى هذا المراد لمن أراد أن يزيد في البحث فيه. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. إذن فلو أفسد هذا الشخص تمتعه أو قرانه فإن عليه هدين فقط، إذ هدي التمتع وهدي القران لا يخاطب بأي منهما، لأنه لم يترتب في ذمته ما يجب هذا الهدي لعدم إتمامه لهذين الحجين. فرع الآخر، ولا يفيد المحرم لمرض أو غيره نية التحلل بحصول المانع. نعم، ولا يفيد المحرم لمرض أو غيره نية التحلل بحصول المانع. نعم، مما قرر هنا أن النية التحلل لا تنفعُ من قصد إليها، فمن نوى قبل الدخول في الإحرام أنه إذا عرض له عارض يتحلل وربط التحلل بذلك الشيء فإن ذلك لا ينفعه. إذن فحدوث ذلك الشرط لا يرفع الإحرام. وصورة هذا الأمر واضحة، شخص لما أراد أن يحرم قال في قرارة نفسه، لأن الكلام النفس هنا قد يفيد لأنه يدل على النية، أو صرح بلفظه فقال سأحرم بالحج على أنه إن عرض لي مانع في الطريق فأنا أتحلل، فأنا متحلل، فربط اتصافه بالتحلل بحدوث هذا الأمر الخارجي، أي شيء عرض لي فأنا متحلل. في الفقه المالكي كما ترون أن هذا غير مؤثر، لأن هذا المحل هو محل التلبس بصفة لا يمكن أن ترفع إلا بما ترفع به شرعا، لأن الإحرام الأصل في الإحرام أنه لا يرفع بالقصد ولا يرفع بالنية، لأنه مثل الطهارة التي تحصل من الوضوء، فلا يمكن أن تنفك عمن تلبس بها واتصف بها إلا بالناقض. فلو أن إنسانا توضأ ثم بعد أن أكمل وضوءه قال أنا لست متوضئا أرفض هذا الوضوء، مستحيل، لأن هذا الشيء له سبب يوجده وسبب يرفعه، هكذا قرره الشرع. أن تأتي بسبب آخر تحل تجعله محل السبب الشرعي هذا لا سبيل إليه. ولذلك الإحرام يدخل فيه بالنية ويخرج منه بالنية في حال الإحصار على الشروط التي تقدمت، فإن لم يحصل شيء من ذلك فلا بد من التحلل بعمرة كما في الصورة السابقة، أو أنك ستتم الحج بتمامه فتكون حينئذ قد انتهى بك الأمر إلى التحلل الأكبر. هذا هو وجه المسألة، هذا هو الأصل. وإذا قرر الشرع الأصل في موضع ما فإنه يتمسك به فلا ينتقل عنه إلى غيره إلا بدليل شرعي كاف. هذا هو الأصل، أنه هو الذي قرر هذا، هو الذي بناه ووضعه وأمر الأمة أن تمضي على وفقه، فإذا جاء دليل ما ولكنه لم يرتقي إلى درجة الثبوت والقوة كمثل هذا الأصل فالواجب هو تحكيم الأصل الذي هو أقوى، ويكون حينئذ التصرف من باب الترجيح. وهذا أمر أجمعت الأمة على أنه يجب المصير إليه عند تعارض الأدلة. هذا أصل تقرر وثبت وأصبح كأنه معلوم بالضرورة، وثبوته أمر لا نزاع فيه، ثم يأتي خبر أحد تعتبره الاحتمالات ويمكن أن يكون مخصوصا بمورده، ويمكن أن يكون منسوخا، ويمكن أن يكون رخصة لهذا الشخص لحالة معينة فيه لا نعلمها، ثم بعد ذلك نسقط الأصل ونأخذ بخبر الواحد الذي هذا حاله. هل هذا هو المسلك الصحيح في بناء الأحكام؟ موجب هذا القول هو أن قائل قد يقول إنه عليه السلام أمر ضباعة بنت الزبير أمرها أن تحرم بالحج، ثم تقول ماذا؟ فما حلي حيث حبستني. هذا الحديث, هذا الحديث جعله عليه السلام لهذه المرأة متمسكا. لكن هذا الحديث الآن قد يكون ورد لهذه المرأة فيكون خاصا بها فيكون قضية عين. لم يرتقي هذا الذي يثبته هذا الحديث إلى درجة الرخصة, لأن الرخصة في الشريعة إذا تقرت في محلين فالأصل فيها الشيوع والانتشار وتعليمها للناس كتعليم العزيمة بلا فرق. فالرخصة إذا وردت تساوي العزيمة في التبوت, هذا هو المعروف في الشريعة. وإثبات الرخصة بهذه السبل التي هي ضعيفة ولا تتقي بها إلى مرتبة العزيمة هذا خلال في منهج بناء الأحكام. لذلك الناس هنا قد يأتي ويقول ما قالته هذه المرأة ضبعة بنت الزبير ويتمسك بهذا ويقول عملت بالسنة. أنت لم تعمل بالسنة, لأن لنا شريعة سنت على أصول وقواعد ثابتة يجب أن لا تمسى وأن لا تخصص وأن لا تقيد إلا بالدليل الثابت الذي يكون كافيا في ذلك. فإن لم يكن هذا قد ورد تمسكنا بالأصل واعتضدنا بها في هذا المقام به بالاحتياط والأخذ بالعزيمة عند الشك في الرخصة, لأن لا يمكن لعالم المسلمين أن يشك في الدليل أو يشك في محل الدليل أو يشك في دلالة الدليل ثم يدخله في الشريعة. هذا أمر مستحيل, وإلا كان خائنا. هذا ليس عالما, هذا خائن للأمة. يشك ثم يقبل, مستحيل أن يفعله, لأنه حينئذ سيوي إلى ركن شديد الأصل الثابت الراسخ المتقرر الذي فيه الأمن, وهو إذا أخذ به أخذ بما رأى بأنه الحق في المسألة. ولذلك إذا كان هؤلاء يقولون بأن نية التخلص من الإحرام أو التحلل هذا شيء لا تأثير له لأن هذا ليس رخصة, لم يصل هذا الحكم إلى مرتبة الرخصة التي تكون ثابتة على ما تثبت به الرخص, هذا هو الأصل. ثم إن هذا الأمر قد وجدت له مقتضيات كثيرة, ولم يكن عليه السلام قد قضى بذلك في هذه الحالة بهذا الأمر. لم يقل للنساء, والأصل فيه أنه قد يعرض لهنها هذا الأمر في الحج, إذا عرض لك مانع فقولي كذا تحبسني. التعبد بالرخصة إذا شرعت لابد أن تعمم في مواضعها, فجهات النظر في الرخصة تستلزم أن لا يترك شيء من هذه الاعتبارات. هذه الرخصة مثلا لو شرعت لكل من احتاج إليها وفي الناس من حاله يدل على أنه قد تعرض له هذه الرخصة ثم إنه لم يذكرها عليه السلام بل أفتاه بالعزيمة وسكت عن هذا الحكم في محل الحاجة, فهذا دليل على أن هذا الحكم لا يرتقي إلى درجة الرخصة الشرعية التي يحكم بها عليه السلام في مقابلة العزيمة. لأن إذا أردنا أن نثبت الأحكام لا نثبت الأحكام فقط لوجود خبرين أو أثارين أو كذا, وإنما نثبت الأحكام إذا استكملت شرائط أدلتها شرائط الإثبات. أما إذا تخلف فيها شيء من ذلك فالأصل أنه لا يلتفت إليها. هذا ما قد يتمسك به المالكة في هذا المقام, وقولهم له غور كما ترون. أولا يقولون هذا الأمر قد يعرض لكثير من الناس, وما رأى أنه عليه السلام قد افتى بذلك كما افتى بالقصر وافتى بالإفطار في رمضان وافتى بالقصر وافتى بالجمع بين الصلاتين وفعل ذلك هو أيضا, وغير ذلك من الأمور التي قضت أدلة الشرع بأنها رخص. هنا الأمر محتاج إليه أولا ولم يأتي دليل على ذلك, ثم إن هذا الأمر الآن لم يشع فيصل إلى مرتبة ما يعتبر رخصة. ثم إن الأصل في الشريعة العزيمة والرخصة لا تكون إلا بموجبات مناسبة تقتضيها. هذه أمور كلها قد ترد في هذا المقام، والواجب على ذي النظر الفقهي أن لا يكون غافلا عنها. نعم. نعم. ثم وجد ما الذي وجد؟ خروج من الإحرام من غير النية السابقة التي وقعت فيه. عند من؟ عند الشافعية ومن يقول قد يقولون بأن هذا خرج عن أصل الإحصار، رفع الإحرام بنية الأصل خارج عن أصل. نعم. لا لا، نحن نتحدث هنا عمن عرض له عذر. هذه المرأة عندما سألت كانت تشتكي من المرض ولا علاقة لها بالإحصار، نحن نتحدث عن الإحصار. الإحصار هذه حالة مخصوصة، والرخصة فيها ثابتة وهي عامة على القول الراجح عند من يرى بأنها ثابتة، المسألة فيها خلاف. أما هذا الذي ذكر وهو أن تجعل القصد رافعا، هذا هو محل البحث، أن تجعل القصد لرفع الإحرام رافعا للإحرام عند وجود العذر، هذا هو الذي كلامنا فيه، وهذا هو الذي قيل بأنه لم يثبت ما يدل على تحققه في هذه الشريعة. نعم. هو هذا يقع في العموم ولكن لا يقع في الأصول. المستثنى من الأصول لا يؤثر في قطعيتها، هذا يؤثر في العموم أو يؤثر في العلة. أما هيئة العبادة، هيئة العبادة إذا وجدت على حالة مخصوصة هذه لا تؤثر في الاستثناءات، هذا يؤثر في العموم وفي العلة. أما في بنية العبادة فالتخصيص لا يؤثر فيها، لا يؤثر في هذا الأصل، هذا هو المعروف. حتى عند الحنفية الذين يقولون بأن التخصيص يوجب رفع القطع في موضعه لم يقولوا بهذا في هذا النوع من الهيئات، قالوا بذلك في العموم، قالوا بذلك في العلة القطعية إذا وردت منصوصا عليها، هذا هو المعروف حتى عند الأصولين ممن تبعوا هذه الطريقة. أما بنية الشيء الذي وضعه الشرع فهذا لا يؤثر في هذا الذي ذكر. ثم إن البنية هنا لا تدخل هذا المفرح حتى يقال بأنه خرج منها، هذا غير داخل، هذا الذي في الإحصار غير داخل. نحن نتحدث عن الحاج، لأن كما هو معروف إذا استثني الشيء من القاعدة هل نقول بأنه خصصها أو نقول بأنه لم يدخل؟ في الأصوليين طريقتين، للأصوليين طريقتين في هذا الباب. الأخ يقولون إذا خصص الدليل العام أو خصصت العلة العامة أو خصص شيء مما يعتبر أصلا، فإن منهم من قال بأن هذا يدل على أن هذا المخصص لم يكن داخلا أصلا في هذا الأمر، ومنهم من قال بأن هذا يرجع عليه بالتخصيص، ولم يقل أحد إنه يرجع عليه بالنقض، لأن ما دام هذا لم ينتقض فإن أثاره يمضي على جميع مفرداته. وبناء على هذا فإن لكي يصل المرء الآن إلى أن يرجح هذا الذي ذكر يجب عليه أولا أن يثبت بأن هذه رخصة، ثم ينظر في صورة الرخصة هل تحققت فيها بتمامها، ثم إذا كانت رخصة هل تعطلت مع حاجة إليها في نظائر هذا الذي ذكرت فيه، وبذلك تنتقد تلك العلة. وثانيا أن هذا الأمر الآن لم يفت به إلا لشخص واحد، ومثل هذا الغالب فيه أن يكون قضية عين. على كل فما يرد على هذا الأمر من الناحية النظر الفقهي والأصولي شيء جيد جدا أن ينظر فيه. نعم. ما هو؟ ماذا قال؟ قال حيث حبسني، الحبس هو الذي جعله علة، مش المرض، فمحلي حيث حبسني هذا هو الحبس. الحبس هنا قد يكون مرضا، قد يكون بعرس، قد يكون بكسر، قد يكون بإحصار، قد يكون بأي شيء. هو عمم في العلة، عمم، هي ذكرت مفردا وهو عمم. وإذا عمم الصلع العلة فهي التي يتمسك بها، وأما السبب فلا يعتبر راجعا على العلة العامة بالتقييد. لا يمكن أن نقول حبستني بالمرض، لا، ما دام أنه قد سكت عن تقييد الحبس فالأصل فيه هو التعميم، وحينئذ يكون المرض من مفردات العلة وليس أنه يرجع عليها بالتخصيص. نعم هو من سيد التنبيه، ولكن حبستني هو العلة. نعم. على كل، فالمسألة كما ترون هي سيقت عند قوم محل الرخصة، وأن الحبس بمرض وكسر وعرج وإحصاء وما شابه ذلك موجب للتحلل بدون نية، هذا هو محل النظر، أنه بمجرد ما يقع هذا السبب الموجب للحبس يكون التحلل عقبه، استعقبه التحلل، هذا هو محل النظر، وهذا الذي قال بأنه غير صحيح وأن هذا غير نافع. وبذلك اشترطوا أن يتحلل بالنية إذا كان من أهل التحلل بالنية، أو بالعمرة إذا كان من أهل التحلل بالعمرة، هذا هو الذي قرر في المسألة. ولا يجوز دفع مال لحاصر إن كفر. هل يجوز أن يدفع المال لدفع الضرر؟ سؤال عام. نعم يجوز، لكن لا بد أن يكون هذا الضرر مما لا يترتب عليه، هذا الدفع مما لا يترتب عليه ضرر أعظم. هذا هو الذي وقع عليه الفقهاء النظر فيه في هذه الجزئية، لأن في ذلك مفسدتين متعارضتين. ومن المعلوم أن المفاسد إذا لم تضبط بالميزان الأصلي للشريعة فإن ذلك سيفضي إلى الخطأ في بناء الأحكام، لأنكم تعلمون الآن أنه يوجد مزاج عام في هذا العصر يميل إلى تغليب أغراض الناس ومطالبهم في باب المفاسد، ويلغون من المفاسد ما يتعلق بأمور أخرى يجب أن تعتبر في مقام بناء الأحكام. قد يقول قائل، وهذا الذي الآن تجدونه الآن قد تفشى بعدما طار ما طار من نقد فقهاء الإسلام والذين يتكلمون في الشريعة بأنهم لم يراعوا حقوق الناس ولا حقوق الإنسان، وأنهم دينهم لم يقدم للبشرية ما تريد من مطالب وكذا، لما سمع هؤلاء هذا الأمر وتكرر وتكرر تأثروا، فكانت نفوسهم دائما تميل إلى أن تظهر الإسلام بمظهر الإنسان الذي يخدمه، بمظهر الدين الذي يخدم الإنسان، حتى كتبت كتب تقول الدين غرضه خدمة الإنسان. ولكن أي إنسان؟ نعم، ما هو الإنسان الذي يخدم هذا الدين؟ هذا أمر معروف بأنه قد تفشى في هذا الزمان تغليبه. وعلى كل، فلا ينظر في المفاسد اليوم، يجب أن يكون متنبها لما هو المفسدة المعتبرة ولما هو المفسدة الملغاة. هذا الكافر، هذا الشخص الذي حصر الناس ومنعهم يمكن أن يدفع إليه المال، قد يقول قائل نعم ندفع إليه المال لأن هذا من رفع الضرار، ولأن هذا الشخص إذا رجع لبلده سيكون في ذلك تعب ونصب وإعنات له، نعطيه شيء من المال ثم يفتح. لا بد أن نعلم بأن معك شيء آخر هنا وهو الدين. إذا كنت تراعي، أنت تراعي مفسدتك، فهناك مفسدة أخرى قد تلحق الدين، وهو إظهار أنه ضعيف، وإظهار ضعف الدين ووهنه أمام العدو أمر محرم، فلا يجب أن تظهر الدين بأنه يخضع لأحدين أو بأنه سوف يكون تحت رحمة الناس، هذا أمر. ولهذا لما أرادوا أن يعللوا التفتوا إلى الوهن الذي يكون في الدين، لأن إدلال المسلم إدلال للإسلام، وإخضاع المسلم إخضاع للإسلام، والذين لا يعتبرون هذا الأمر ويعتبرون فقط ما تميل إليه النفس من مطالب الذات فهؤلاء قد أخطأوا في في في وزن المفاسد. تشوف دابا الإنسان أنه عندما يرجع المسلم دليلا خانعا يعطي المال ويدفعه لشخص يذله ويهينه، فإن هذا في الحقيقة أمر غير مقبول. بعض الفقهاء قال بأنه إن قل جاز دفعه إن كان لم ينكت، ولكن العلة التي وقع التمسك بها هنا لا يجب أن ننحرف عنها، أن هذا الفقيه قد قرر هذا الفقه بمعزل عن الرأي الآخر أو عن رأي الآخرين، قال إن قل فإنه لا بأس أن يدفعه، لم يقل أحد بالقلة ولا بالكثرة علة في هذا المقام، وإنما قال وهن الإسلام وهن الدين ضعف الدين إظهار الدين ضعيفا، وهذا في الحقيقة أمر محرم. الذين يظهرون الدين الآن بأنه دين يخضع للأهواء ويخضع لأمور قد تجعل هذا الدين كأنه دين رخو دين ضعيف يخضعه أهله لكل ما يمكن أن يسلم لأغراضهم، فهؤلاء قد وقعوا في المحرمات. ولذلك الذين منعوا هنا أشاروا إلى مفسدة في الدين التي قد تلحقه، فلذلك عللوا هذا الأمر. فإن قيل وأهل الدين يرجع بالرجوع، الأمر ليس كذلك، لأن الرجوع قد يكون في الحروب وهذا لا إشكال فيه، فإن في الحرب كر وفر، فقد يهجم المسلمون ثم بعد ذلك يبدو لهم الرجوع إلى صياصيهم أو إلى مواضع إقامتهم، ثم يفكرون بعد ذلك كيف يمكن لهم أن يغزوا مرة أخرى، وهذا جائز. لكن أن تدفع للكافر المال وتظهر له الضعف، تظهر له الوهن، وتظهر له أن هذا الدين ليس بذلك الدين الذي يقوي أصحابه ويدفعهم إلى الدفاع عنه وعن أعراضهم وعن أموالهم، هذا شيء يؤدي إلى ضعف الدين، وهذا محرم على كل حال. هذا إذا كان كافرا، أما إن كان مسلما فهو موضع الخلاف، والذي يظهر أنه لا يدفع له أيضا المال لأنه ظالم، لا يدفع له المال أيضا لأنه ظالم، والظالم إذا أعنته بالمال فقد قويته ومكنته مما أراد، إذن فالكل محرم على الطريقة الصحيحة، وهذا ما يجب الافتاء به. إذا كان من حصر المسلمين ومنعهم من الدخول إلى البيت كافرا، فهل يجوز قتاله لطرده من ذلك المكان؟ الأصل أن هذا مطلوب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا هو الجواز يقاتلهم، ولكن لا بد في مثل هذا من التفصيل. أولا، إذا كان عدد الكفار كثيرا والمسلمون الذين يقاتلونهم دونهم بمراحل، وكانوا على ثقة بأنهم سيبادون فقط وأنهم لا يمكن لهم أن ينتصروا عليهم بالمعايير الطبيعية، أن هذا يجب أن يلاحظ في الحروب أنه قد أقيم عليه الفقه الإسلامي والقرآن أيضا، صرح بذلك أنه إذا كان هؤلاء ممن لا يمكن استئصاره ولا يمكن هزمهم فالوجه هو ترك القتال، ولا بد من هذا، أن المسلمين هنا سيقتلون فقط وسيبادون، ثم إن هؤلاء سيبقون في مواضعهم وسيزيدون غرورا وطغيانا وعتوا، إذا في هذه الحالة لا قتال. إذا كان قد غلب على ظن المسلمين أنهم يستطيعون أن يهزموهم فإنه ينظر في هذا الحال إلى أمرين. الأمر الأول، إذا كان هؤلاء الكفار قد بدأوا بالحرب، فإن بدأوا بالحرب فحينئذ لا مفر من جهاد الدفع، لأن جهاد الدفع تسقط فيه شروط الطلب كما هو معروف في باب الجهاد، فلا ينظر حينئذ إلى قلة العدد ولا إلى كثرته، وإنما ينظر حينئذ إلى تحقيق الجهاد بدفع العدو بالوسيلة التي يمكن أن يدفع بها. هذا هو الوجه. أما إذا كانوا لم يهجموا فحينئذ سينظر إلى أرجح المصالح، هل من مصلحة المسلمين أن يرجعوا إلى بلدانهم أو من مصلحتهم أن يقاتلهم. وفقه الجهاد هذا يتعلق بجملة من الاعتبارات، فلا بد أن يكون هناك من يعلم فقه الجهاد ليقرر هذا الحكم، يقرر الحكم الذي يجب المصير إليه في هذه الحالة، هل سيقاتلونهم أو سيرجعون. على كل، في الأصل هو أن لا يكون القتال، لكن إذا وجد ما يقضي بطلبه فإنه يصار إليه. وبعض الفقهاء قال إن هذا سيؤدي إلى القتال في الحرم، وأن القتال في الحرام محرم، وأن النبي عليه السلام قال إنما أحلت لي ساعة من النهار، فرجعت حرمتها إلى ما كانت عليه. هذا نظر فيه الفقهاء واعتبروه، وقد تكلموا في مباحثه كما هو مقرر في باب الجهاد. خلاصة الكلام أن قتال هؤلاء فيه هذا التفصيل الذي ذكر، والمسألة مبنية على قواعد الشرع التي تقرر في هذا الموضوع. نعم. على كل حال هذه المسألة الآن لا يمكن أن تقدر إلا بعد دراسة هذا الشيء، هذا الأمر دراسة فقهية، بحيث ينظر فيها في المصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك مما بعد القتال من أمور. على كل حال في المسألة اجتهادية كما سيسمى. نعم، من المعلوم أن السفيه تصرفته ملغاة، وأنه ليس له أن يتصرف في ماله، وكذلك أيضا ليس له التصرف في الأمور الدينية المتعلقة بالمال كذلك. وبناء على هذا فالسفيه يمنعه الولي من يتولى أمره، يمنعه من الحج إذا صار إليه بغير إذنه. ولكن هذا الأمر وإن قلنا به من ناحية المبدأ، فيجب أن يعلم بأن هذا الأمر لا يمكن أن يصير إليه على كل حال، بل لا بد أن ينظر فيما يترتب على ذلك، لأن هذا السفيه الآن إذا منعه هذا من الحج فاستخف ذلك السفيه بالحج وقر في دينه ما يمكن أن يكون موهنا للدين في نفسه وما شبه ذلك، فإن هذا يكون ممنوعا. إذن فلا يمكن أن تنزل الحكم على الأفراد إلا بعد النظر في الأحوال. كيف سنقول لا سجال مطلق الحكم أن هذا السفيه أحرم بالحج دون إذن هذا السيد الذي يتولى أمره، وبذلك فإنه يمنعه من إتمام حجه أو من إتمام عمرته، وأن له أن يرده. هذا ما قاله في السفر. وكذلك المرأة والعبد نفس الحكم، لكن كما سيأتي بيان ذلك هذه الأمور يجب أن ينظر فيها الآن نظرا جديدا، لأن الدين يحارب بطرق مختلفة، وإذا كان هذا الحرب من جملة ما يسلك في إثباته إشعار الناس بأن الدين يجعل المرأة عبدا للرجل مثلا، وإن كان هذا في الحقيقة غير صحيح، فالواجب أن تتذكر أن النبي عليه السلام قال لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. فإدراج المصلحة اليوم، المصلحة العامة للإسلام والعامة للمسلمين، أمر يجب أن تقرر عليه الأحكام في مثل هذه الجزئيات. إذا كان الرجل المرأة تذهب إلى الحج ثم بعد ذلك يمنعها من الحج ويترتب على ذلك ما يترتب عليه من الإضرار بصورة الدين وبقلوب الناس الضعفاء الذين لا يفهمون الدين وغير ذلك من المفاسد، فالأصل في مثل هذا أن يتوقف فيه كما توقف عليه السلام في هدم الكعبة والرد إلى أساس إبراهيم، خوفا من هذا الذي يترتب عليه من المفاسد. الذين يراعون مصلحة الدين في بعض المواضع قد يكونون مصيبين فيما ذهبوا إليه من ذلك، ولذلك هذه الفرع إذا قررت الآن على خلاف هذا الذي ذكر في كتب الفقه نظرا للظرف والحال ومصلحة الدين ودفع غوائل الشر عن الإسلام، فإن هذا قد يكون له حظ من النظر. على كل حال مقرره هو هذا، أن له أن يمنع السفيهة والمرأة والعبد، هكذا قرر. لكن كما ذكر إن شيئا مما قد يضر بالدين أو قد يفسر بأنه فيه هذه الأمور التي تشين مرتبة المرأة أو مرتبة الرجل في الدين، هذا يجب أن يتنبه له في تقرير الأحكام. هذا ليس خضوعا لأحد، كما أنه عليه السلام لم يخضع لقريش، وإنما رأى أن من مصلحة الدين هذا الذي قرره، وهذا شيء تكرر في سيرته وهو معروف فلا نطيل به. والذي جعلهم يقولون بأن السفيه يمنع مطلقا هو أنه سيتصرف على خلاف ما أذن له الشرع فيه. أن السفيه الآن ماذا سيفعل السفيه؟ سيذهب إلى الحج وسيصرف الأموال، وهذا أمر محرم عليه، ولذلك قيل بأنه يجب أن يمنعه مطلقا. أما المرأة فلا تمنع إلا من التطوع، أما الفرد فلا يمكن له أن يمنعه من أن يمنعها منه. على هذا الأساس هذه الولاية الآن هل يمكن أن نراجعها مراجعة في السفه وكذلك في المرأة نظرا لما تعلق بذلك من مصالح للدين للنفوس للعقول للقلوب أم لا؟ قد يقول البعض إن هذا الذي قد يميل إليه الناس هنا فيه ميل إلى مطالب الأنفس وأغراض الأشخاص، وهذا في الحقيقة لا يحق أن يدخل في الدين. عليك أن تعرف لأن الناس ليسوا كلهم على مستوى واحد، فمن الناس من قد يترك الدين بمزاج نفسي بسيط، وذلك لضعف تعقله وعدم قدرته على التمييز. من الناس من إذا نزل به شيء بسيط أن يقول هذا الدين فيه عبودية، هذا الدين فيه، وخاصة وقد هاجت الغرائز وأشعلت نيرانها في كل الأحوال. ومعلوم أن الإنسان إذا أشعلت فيه الغرائز يكره التكليف، يكره الشرع ويكره الدين، بذلك فلا بد من اعتبار هذه الأشياء كما كان عليه السلام يفعل مع المؤلفة قلوبه. هل يمكن أن نستفيد من هذا الفقه تأليف القلوب كما كان يفعل أولا؟ من الممكن ذلك بشروط وضوابط. على كل حال فهذا هو حكم السفيه والمرأة والعبس. نعم. قوله فدائة فيما قبله أي فالذي يمنعها في الفرض وليها، وإن كان زوجها وليها كان له، وإن كان زوجها وليها كان له منعها من حيث إنه ولي لا من حيث إنه زوج. نعم واضح. نعم. وإن لم يأذن أحد من الولي والزوج لهما في الإحرام وأحرما فله التحلل لهما مما أحرما به كتحلل المحصن. نعم واضح. أو نص. وإن لم يأذن كل من الولي والزوج لهما في الإحرام وأحرما فله التحلل لهما بما أحرما به كتحلل المحصن. نعم، هذا ما قرر إذا كان السفيه والمرأة قد أحرما بغير إذن الزوج. أما السفيه مطلقا، أما المرأة ففي التطوع فللزوج أن يحل لهما على طريقة التي يحلل بها المحصر، هكذا قرر. لكن كيف يمكن أن يحل لهما؟ هل يمكن للشخص أن يحلل شخص آخر من فعل بدني نواه؟ هذا من ناحية النظر الفقهي يصدم قاعدة عدم النيابة في الأفعال البدنية والقلبية، وبذلك فإن هذا الذي يظهر صرفه إليه هو أنه يأمرهما بالتحلل، ده معنى أنه يحللهما أي يأمرهما بالتحلل، وليس أنه يقول لهما قد حللتكما من الإحرام، لأن هذا فعل قائم بقلبيهما، فكيف يمكن له أن يرفعه هو بقصده ونيته مع ما تقرر عندهم من أن الأفعال البدنية والقلبية لا تقبل النيابة ولا يؤثر فيها فعل الغير، كيف يمكن أن يكون هذا؟ الصحيح هو أنه يأمرهما بالتحلل، هذا هو الذي يمكن أن يكون مباحا له، يقول للمرأة تحللي من الإحرام وللسفيه تحلال ولكذلك العبد، هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. نعم بعضهم مال إلى أن هذا الأمر جائز هنا، استدل على ذلك بأن الولي يحرم عن الرضيع، تمسك بهذا، لكن من المعروف أن ما استثني لا يقاس عليه، ما استثني لا يقاس عليه، هذا حكم مخصوص مستثنى من عموم القاعدة فلا يقاس عليه غيره، وهب أننا أردنا أن نعمم هذا الحكم فإن هذا يجب أن يكون مقصورا على الرضيع، فالرضيع يحرمه من تولى أمره ثم يحلله بعد ذلك إجراء لهذا الوصف على مقتضى. أما أن نقول بأن هذا الشخص يأتي للمرأة وقد قام بها القصد في قلبها، والقصد هنا مخصوص وهو بدني، ثم يقال له أخرجتك من الإحرام، كيف يمكن هذا؟ هذا مستحيل، وبذلك فالتقرير الفقهي الصحيح هو أن يقال يحللهما أن يأمر بتحللهما وأن يطلب منهم ذلك، لا أنه يأتي بهذا الفعل بذاته لاستحالة هذا الأمر، ولأنه يصادم القاعدة المعروفة في هذا الباب أن الأفعال البدنية لا تقبل النيابة فلا تؤثر نية شخص في فعل إنسان آخر كما هو معروف، هذا هو الصحيح. ودب القضية أن هذا هو الحق، كيف يمكن أن يكون الحق؟ كيف يمكن أن يكون الحق مع أن الأثر تتبع فعل القلب، وأن فعل القلب هو الذي يكون مؤثرا في تعيين العمل، كيف يمكن أن يكون هذا هو الحق؟ أن يأتي شخص إلى امرأة قد أحرمت فيقول لها إنني قد حللتك، مع أن التحلل هذا له حقيقة شرعية تقوم بمن أحرم، فإحداث مثل هذا الضرب من الهيئات في الشريعة مع قيام ما يدل على خلافه هذا من لا يمكن قبوله. التحلل له حقيقة، الإحرام له حقيقته الشرعية، والتحلل له حقيقته الشرعية، وقد ثبت أن الإحرام يكون من المحرم وأن التحلل يكون من المحرم. هذا هو الأصل في هذا الدين، هذا هو الذي قامت عليه الشريعة، وهذا ما بنيت عليه هذه العبادة. فكيف يأتي شخص ويقول بأن ما في قلبك قد رفعته؟ كيف يمكن هذا أن ترفع ما في قلبه؟ هذا لا سبيل إليه. كما أنه لا يمكن لك أن يتلبس بعبادة ثم ترفعها عنه وقد تلبس بها، هذا أمر مستحيل. هذا بنظر العقل وحقائق الشرع وبمقتضى العادة هذا أمر مستحيل. وبذلك فهذا الذي رجعه نقل وهو الحق غير واضح غير بين. وإن كان لم تثمر في قلوبنا هذه الحقائق فذلك ترضع في الدربة وعدم التمكن من هذه اللغة لكي تعمل في الجوارح والقلوب في القلوب وفي النفوس. الإحرام له حقيقته والتحلل له حقيقته، ولا بد أن يؤتى به كما شرع. وقد تقرر أن الإحرام إنما يكون من المحرم وأن التحلل إنما يكون من المحرم بعد أن يكون الشرع قد أعطاهما به يتحلل. هذا هو الأصل في الدين، هذا هو المعروف. فإذا أراد شخص أن يأتي بهيئة جديدة للتحلل فهذا أمر مستحيل، لأن الشريعة لم تكن مبنية على هذا، ولم تكن حقيقة الإحرام قد وردت به ولا حقيقة التحلل. فكيف يمكن أن تدخل هذه الآية في الشريعة مع أنها تصدم حقيقة الإحرام وحقيقة التحلل؟ هذا أولا. ولذلك فإن هذا القول ضعيف، والصحيح هو أن يقولهم تحلل من هذا الإحرام، أن يأمرهم، هذا هو الذي أذن له الشرع في ارتكابه واقترافه، وهو الأمر فقط، هذا محل الحكم. الشرع أعطاه الحق في أن يقول لهذه المرأة تحللي ولهذا العبد والسفيه تحللا، هذا هو الذي أعطي له. أما أن يرفع هذا الأمر بتمامه بعد هذه الهيئة المخصوصة المعينة بالشرع المحققة بالأدلة، هذا أمر مستحيل أن يصار إليه، هذا غير ممكن. ذلك الحق هو أنه أقسم عنده أن يأمرهما بالتحلل، ويجب التمسك بهذا في هذا المقام. ونحن الآن إذا كنا ندرس مثلا لماذا السفيه جاز له أن يمنعه حتى من الفرض، السبب في أن هذا قد خفتت هذه النظرة الفقهية هو خفوت دلالة السفاه في عقولنا. نحن لم نعلم المفهوم ديال السفاه، ما الذي قام ما الذي كانت عليه حقيقته في صدور من قال بهذا القول. وبذلك فإن الآن الذي يقع البطر، مرض البطر في المفاهيم، مرض البطر في التحقيق، مرض البطر في دلالة الألفاظ، مرض البطر في استتمام النظر في النازلة، كل هذا البطر أدى الآن إلى فقه مبتور لا يوصل به إلى درجة التحقيق والإتمام، وهذا ما هو الموجود الآن. نحن الآن قال الملك بأن السفيه يمكن له أن يمنعه من الحج الفرضي، هذا ما يقولون، والمرأة تمنع من التطوع استحالة أن له السلطان عليها فيما بينه وبين الله، ولكن السفيه يمكن. لماذا؟ هم توسلوا إلى ذلك بأنه لا يحق له أن يتصرف في المال، ولا يحق له أن يذهب في هذا السبيل لضرر الذي يلحق به، فكلف هذا من باب النظر أن يمنعه من المال. فلما كان قد منعه من المال ترتب على ذلك منعه من الحج وما قد يفضي إلى إفساد ماله، فهذا من باب التبعية وليس من باب الذات. منعه من المال فلما كان ممنوعا منه وله الحق في أن يمنعه من يتصرف فيه إلا بإذنه على وجه العموم والشمول، ذهب هذا وأراد أن يحج، فكان هذا رأى بأن هذا تصرف في المال غير وجه شرعي فمنعه من المال، فكان ذلك مما أدى إلى أن يمنعه مطلقا حتى من الحج الفرض. هذه الطريقة التي يقرر بها الحكم في هذه الجزية. الذي نشكو منه ويشكو منه هذا الزمان هو ضعف التصور ضعف التصور للمسائل المدروسة، ضعف التصور للمفهوم، ضعف التصور للعلة، ضعف التصور في الشرط، ضعف التصور في المانع. فأقصى ما يرد عليك على الذهن هو حدود هذا الشيء بسيطا من غير جميع مادته التي يكتنزها ومن غير متضمنه الفقهي الذي بداخله. هذا هو وجه المسألة. والتنزيل ليس هو التقرير والتحقيق. نعم. ثم قال: وعليها أي الزوجة القضاء لما حل لها منه إذا أذن لها أو تأيد، بخلاف السفي والصغير إذا حل لهما وليهما فلا قضاء. إذا كان هذا قد حلل المرأة، حلل المرأة بعدما دخلت في حج التطوع، هل يجب عليها القضاء؟ نعم يجب على القضاء، لأنها بتلبسها بهذه العبادة صارت مطالبة بها أن من دخل في النافلة وجب عليه أن يتمها. هذا وجه المسألة. إذا حققوا لها الدخول، حققوا لها الصروع، ثبتوا لها الصروع، وهذا قد يرد فيه سؤال: أنتم قد ثبتتم لهذه المرأة أنها دخلت في العبادة، وقلتم بأن هذه المرأة إذا دخلت في هذه العبادة انتقلت من النافلة إلى الوجوب، فكيف ساغ لهذا الرجل أن يمنعها من فعل واجب عليها؟ ألا يساوي هذا الوجوب وجوب الحج الذي يلزمها فريضة من الله؟ ما الفرق بين الواجبين؟ وجب عليها الحج فريضة الإسلام، فلا يجوز له أن يتحللها منها لأنها واجبة، هذا هو المناط. ثم دخلت وشرعت في التطوع، فصارت بالشروع واجبة، فصار هذا الحج واجبا عليها بالشروع، فلماذا لم يراع هذا الوصف الطاري على هذه العبادة وجوز له أن يحللها، مع أن هذا الحج أيضا واجب كالأول؟ ما الفرق بينهما؟ عليهما أمرا، إما أن يقول بأنه يمنع أن يحللها بعد الشروع، أو أن يقول بأنه لا قضاء عليها، لأن لا يمكن للعلة أن تثبت حكما ولا تثبت نظيره. الشروع أثبت القضاء فلا بد أن يثبت الوجوب، وإذا أثبت الوجوب فإن ذلك يستلزم منعه من تحليلها، وهذا وارد بين. إذن فالمسألة في هذه الجهة، وإن كان الفقهاء قد غفلوا عنها فإنها مما يجب أن يورد في هذا المقام. هل ألزموه بالقضاء ذاك الصحابي؟ هل ألزمه الشرع بالقضاء؟ لا يتم الدليل إلا بأن يكون مساويا للمستدل به على جميع جهاته. هل أمره الشرع بالقضاء تلك المرأة حتى يكون هذا الدليل حينئذ تما؟ هذا ليس دليلا، لأننا نحن نتحدث عن طريقتين: إما أنك ستقول بأن هذه المرأة تحلل ولا قضاء عليها لأن الشروع هنا ملغى أثره، وإما أنك تقول بأنها تحلل بأنها لا تحلل وإذا أفسدت عليها القضاء. هذا لا يمكن لعلة أن تثبت حكما دون حكم آخر، والكل يترتب عليها. هذا وجه النظر في المسألة، ويجب أن لا يغفل عن هذه الجهة لأنها جديرة بالنظر والبحث. نعم، هو الفقهاء ما ذكروا هذا الأمر هذا، ولكنه يجب أن يثار لأن المقام يستدعيه وحالة الجزئية تطلبه. نعم، ما ذكروش، قالوا علاش يكون الفريضة الإسلامية هي بالوجوب تتصف، والشروع في هذه العبادة أيضا بالوجوب تتصف، وإذا منع منعها من وجوب شرعي ترتب عليها هو فريضة الإسلام، فهذا أيضا واجب عليها ترتب عليها، فما الفرق بينهما؟ على كل حال سلطة الشخص هنا يجب أن تتقلص بوجود هذا الأمر وهذا الوصف في هذا المقام. لا بد من اعتبار هذا الأدب. قوله بخلاف السفيه إلى آخره، هذا هو الذي نقله المصنف عن سنده، وهو خلاف ما صرح به ابن رشد في البيان من لزوم القضاء في السفيه والزوجة والعبد، وعزاه المذهب من الفارسي وروايته عن مالك، وهذا القول بسقوطه في الجميع بأشهب ومن مواد، انظر الاحتراز التام للبناني. والحاصل أن المسألة ذات أقوال ثلاثة: لزوم الزوجة والسفيه والعبد القضاء، وعدم لزوم واحد منهم القضاء، ولزوم الزوجة والعبد دون السفيه. وهذا هو الذي مشى عليه المصنف تبعا للسند. ثم ان الفرق بين الزوجة وغيرها على طريقة السند ان الحظر على السفيه والصغير قوي لانه لحق نفسه، فاذا لم يطبق قضاء، والحظر على الزوجة ضعيف لانه لحق الغير، فلذا طلبت بالقضاء. وعند ان الخلاف المذكور محله اذا كان التحلل من غير حجة الاسلام، بان كان من حجة التطوع او المنذور سواء كان معينا او مضمونا، واما اذا كان التحلل من حجة الاسلام فلا يطالب واحد منهم بزائد عن حجة الاسلام قضاء عما وقع التحلل فيه. نعم واضح. إذن هذا هو الذي قالوا بأن المرأة تحلل وعليها القضاء، واختلفوا في السفيه والعبد. والذي يمكن أن يكون مدخلا للقول هنا هو أن يقال: هل أثبتتم للعبد الشروع في العبادة أم لا؟ إذا أثبتتم للعبد الشروع وأثبتتم للسفيه الشروع وسميتم هذا شروعا شرعيا، فما وجه الفرق بين هذا وبين المرأة في وجوب القضاء عليهما عليها؟ ما الفرق بين العبد والسفيه وبين المرأة مع ثبوت علة القضاء وهو الشروع؟ إذا قيل بأن هذا ليس شروعا وأنها شروعا شرعيا وإنما هو شروع لغوي والمعدوم حسا كالمعدوم شرعا، فحينئذ يقال: ماذا لو أتم هذا العبد هذا الحج وأتى به، هل يعتبر نافلة أم لا؟ ولو أتى به السفيه وأكمله، ألا يعتبر نافلة؟ هذه المسائل لا يمكن أن تطلق هكذا بدون النظر في هذه الأمور فيها. أن إيمان يقول بأن الجميع قد شرع شروعا شرعيا في هذه العبادة فيكون الكل قد وجب عليه القضاء عند الإفساد، وإذا أمكن أن نسمي هذا أنه فيه التحلل، لأن حتى التحلل هذا إلحقه بالمحصر هذا لا فيه ما فيه، وتسليم هذه الجزئيات الفقهية بهذه البساطة مع هذه الإشكالات الفقهية القائمة فيها بالصفات وليس بالاحتمالات أمر لا يمكن أن يصير إليه إلا من كان يأخذ الأمور من قشورها. أما من يسأل عن مستندات الأحكام وعن أدلتها فإنه لا يمكن أن يقنعه هذا الذي يذكر في مثل هذه الفروع. أنه قلت مثلا: أولا تنقصك المحصر، ما وجه إلحقه بالمحصر؟ ها؟ جيد، قد نسلم هذا، ولكن نريد عليه سؤالا: حق من؟ حقه ضعيف؟ لماذا قووا حق السفيه وحق العبد؟ حق السفيه وحق العبد هكذا قووا وجعلوا حق الرجل في المرأة ضعيفا، ما أنه حقه هو، فكيف يمكن أن نسوي بين مقيس ومقيس عليه مع اختلاف في الأصل المقيس عليه؟ ما الذي قسنا عليه هنا؟ الحق الذي يكون لزيد على عمر، هذا هو المقيس عليه. عمر هو صاحب الحق، فحبسنا زيدا لأن عمرا له مال عليه، كذلك زيد. أردنا أن نقيس العبد، أردنا أن نقيس السفيه على هذا، أين الطرفين في الحقوق حتى تكون المساواة بينهما في القياس؟ الحق حق السفيه، هذا حق السفيه وليس حق الولي. الولي لا حق له على السفيه، فأين تمام الصورة في القياس هنا حتى تكون الصورة واحدة؟ ولما نظروا للمرأة قالوا حقها ضعيف مع أنها حق الرجل، فعلم من هنا أن القضية لا يمكن أن تقاس على ما ذكر. وأنه يجب أن يسلك بالنظر في هذه الجزية مسالك أخرى، يجب أن ينظر فيها. على كل حال إلحاقه بالمحصر، حقه بالمحصر، مع أن المحصر الأصل فيه أنه قد أصيب بالعجز، أصيب بالعجز. أنك إذا لا تنتقص عن المحصر يجب أن تنتقص عن المحصر بجميع خصائصه وليس ببعض خصائصه. ما الذي قلناه في المحصر حتى يكون له الحق في التحلل؟ شنو قلنا؟ لابد أولا أن يكون محصرا بما يعجز عن دفعه، كذلك. ثانيا أنه لا يمكن له التحلل إلا بعد أن يكون قد أصابه اليأس من إدراك الحج، هكذا، هذا الشرط الثاني. ثم الشرط الثالث الذي ذكرناه أن لا يعلم بأنه سيمنعه العدو على وجه الذي تقدم تفصيل الكلام فيه، هذه شروط ذكرناها. فكيف يمكن أن تقيس على المحصر امرأة لم يأذن لها زوجها في حج فذهبت إليه مع تخلف هذه القيود كلها؟ هذه أمور شرعية، والدين لا يمكن أن يثبت إلا على أسسه الدينية، فأقرب المتمسكات إليك هي أصول الدين وأركان الشريعة وقواعدها. فتقرير الفقهاء المالكية لهذا الفقهاء على هذا الوجه مع هذه الإشكالات التي ترد عليه مما لا يمكن أن يسلم، لأن الأمر يتعلق بالتفصيل والتوجيه ولا يتعلق هنا بحكاية الأقوال، قال فلان وقال فلان ومشى فلان واختار فلان واختار فلان، هذا ليس فقه، هذا لا علاقة له بالفقه. الفقه هو تحرير المسألة بعد تحليلها، تحرير المسألة بعد تحريرها، ثم النظر في مضامنها والوقوف على المراشد الفقهية التي انطوت عليها، ثم المصير على وفق ذلك إلى نهاية الحكم. هذا وجه كله يرد في هذا المقام. أولا جعلوك المحصر، هذا ما فيه، وحلل المرأة وكذلك العبد والسفيه بعد الدخول في هذا، إما أن يكون هذا شرعا شرعيا وإما أن يكون غير شرع شرعي. إن كان شرعا شرعيا فما وجه تحليلهما، وما الذي حلل له ذلك مع أن هذا واجب كالحج الفرضي؟ وإن قلنا بأن هذا ليس تحلل، ليس شرعا شرعيا، فما وجه فرض القضاء على المرأة، بل ما وجه القضاء على هؤلاء الثلاثة كلهم عند من يرى ذلك؟ راه الأمور ديال الفقه راه هي المناط، هي المناط. إذا اضطربت المناطات ولم تكن قد مضت على سننها وعلى منهجها، فإنه حينئذ سيكون ذلك الفقه فقها ضعيفا لم يكن قد استتم لا مادة البناء ولا طريقة البناء ولا حتى هيئة المبنى، فيكون ذلك مضطربا. هذه أسئلة تريد في هذا المقام، فلا بد من الإشعار بها، ولا يمكن أبدا أن تبقى الجزئية هكذا تطرح ثم تروى ثم تلفظ، لأن هذا منهج القوم الذين يقول وقال الثوري وقال الزهري وقال فلان وقال فلان وحكى فيه فلان كذا، هذا ليس بفقه. أنت تحكي ثمرات الأقوال، ثمرات النظر، وليس هذا بفقه. الفقه والفهم، والفهم محله الجزئية ومناطتها وأدلتها النصية والقواعد التي ترد عليها والأصول الشرعية التي يجب أن تجلب إليها، هو هذا الفقه. أن الفقه معناه الفهم، ويقوم بالنفس، علاقة بين الناظر والمنظور فيه، علاقة توجد بينهما، علاقة أخدين تقويمين تحريرين تحقيقين، هكذا هو الصحيح. فإن أبيتم فقولوا لي كيف يمكن أن نجد دليلا قائما بالمحل ثم نتخطاه. عندما نقرر دليلا نقول الشروع علة الوجوب، ثم بعد ذلك يقول بأن الشروع هنا وإن كان موجودا لا يقضي بالوجوب، ما وجه الاستثناء؟ هل هذا ليس شروعا شرعيا؟ إذا لم يكن شروعا شرعيا وكان لغويا خلاص، ولكن لابد من إثبات ذلك. فإن قيل بأن تصرفات السفيه تلغى وأن الصرع كان صرع خلاص قد ينتهت، ولكن لابد من إثبات الدليل. أما إذا كان هذا الصرع صرعيا ودخل في العبادة ومضى فيها ثم إنه أفسدها فلا بد من المصير إلى هذا الأمر. هل الصرع الذي قاله في العبادة قيده بهذا؟ دابا الآن أفسد الصرع صرعي ولا ماشي صرع صرعي؟ خلاص انتهى الكلام. أما كونه هو كونها مثلا قد دخلت أخذت الإذن ولم تدخل الإذن بما كيهمناش، هل له الحق في أن يحللها ولا يحللها؟ هذه مسألة، نحن نتحدث عن أمر كيف يمكن أن يكون هذا واجبا وجاز له أن يتحلله. ما معنى ليس بالأصالة؟ لا يوجد واجب شرعي بالأصالة، كل الواجبات تتوقف على الأسباب. أيوة، لماذا يجب عليها؟ ليس بالأسباب؟ في ذمتها لأنها توجد أسباب شرعية أوجبته عليها، أليس كذلك؟ وهذا سبب شرعي تقولون بأنه إذا وجد يقضي بالوجوب كما تقضي به الأسباب الأخرى، فما الفرق بينهما؟ هذا سبب شرعي وهذا سبب شرعي، ما الفرق بينهما؟ نعم شرعت فيه وبعد. فعندما شرعت تعرض واجبا. أيوه. إذا كان واجبا لله هل يجوز له أن يحلل المرأة منه؟ إذا كان واجبا ما كاينش علاش مثل الأصالة. هذا التفريق لا أنزل الله به من سلطان. الواحد الواجب اللي كاين في الإسلام، الواجب فعله يأتم تاركه ويؤجر فاعله، هذا هو الواجب. لا صلاة ولا ما لا صلاة. أيوة. هل أمره بالقضاء؟ لا يمكن أن تستدل بدليل لا يساوي ما نحن فيه. أنت تستدل بالنص وتترك المناط. كيف أنت تستدل بدليل وتترك دليل؟ تستدل بدليل مبطور أمام مناط تام. شل الاستدلال الذي ما أنزل الله به من سلطان؟ دليل المبطور النصي مع مرات كامل. شل الفقه؟ لا لن يقبل هذا في باب المناظرة. هذا دليل مبطور لأنه لا يمكن أن يكون قد استكمل لنا ما نطلبه إلا إذا قل ولم يامره الشرع بالقضاء. خلاص إذا عرفنا بأن هذا ليس شروعا شرعيا، انتهى الكلام. أو أنه أمره بالقضاء فنعلم بأنه حينئذ يجوز له ذلك مع وجوب القضاء وتحسم القضية. أما أن يقف المناط الشرعي الكامل هنا يشهد على الحكم ثم نأتي بدليل نصي لا يفي بالغرض فهذا غير مقبول. نعم ماذا؟ إني أبحث عن من يتكلم. هل فيكم من يتكلم؟ من تزرأ على الكلام؟ إما يهدروا شوية، يلا قولوا شعر، يلا تكلموا. ماذا تقول؟ ظهر لك شيء، دعوه يتخمر الى الغد. نعم ايه كعبد ولو كاتب لشيء به تحليله عليه القضاء اذا اذن له او عتق. اذا كان مكتبا نعم ايه واذن من لم يقبل ما امر به الولي او الزوج او السيد من التحلل. ها اذا فهذا فرع مبني على ان التحلل لا يكون الا من المحرم، هذا هو التحقيق. وهذا هو التحقيق أن التحلل لا يكون إلا من المحرم، ولذلك قال وأتم من لم يتحلل من هؤلاء من السفيه ومن المرأة. إذا قال لهم السيد، قال السيد للعبد يتحلل لم يسمع له، أو قال لن تسمع له، فحينئذ يكون الإثم قد ترتب عليها لأنها خلفت أمرا شرعيا وهو ما جعله الله تعالى واجب عليه من الطاعة داخله. وله أي الزوج إذا امتنعت الزوجة من التحلل مباشرة هكذا هذا من باب تزاحم الحقوق. هم الآن غلبوا جانب الرجل فقالوا بأن له هذا الأمر، وإن ولكن ينوي به التحلل، فإن لم ينوي به التحلل أفسد عليها الحج، وصار حينئذ عليها الحج الفاسد تحمله لكارثة، ستحمل عندها الإحرام في حج فاسد، فإن لم تتمه بالعمرة فإنه سيسير عليها هذا الإحرام إلى العام القابل. وإن كانت قد أكملته فحينئذ قد تخرج بتحلل الأكبر كما هو قرار ذكر هنا. قوله مباشرة وقال خشيب ابتك مباشرة للتحلل وتكفي نية الزوج عنها، فإن لم يرد تحللها بمباشرة فسد عليها وعليها إتمامه هدي للفتاة، ويجب على الزوج تمكينها من إتمام المفسد انتهى. ومن ثوب المجموع قال بناني وفيه نظر، فإن ظاهر كلامي أن نية الزوج تحليلها لا يكفي، وأنه لا بد من نية المحرم، ويدل على هذا قول المصنف كغيره وآثم من لم يقبل. قال في التوضيح أي إن لم تقبل ما أمر به من التحلل آثمت بمنعها حقا، فهذا صريح في أن التحلل إنما يقع من المحرم لا من غيره انتهى كلامه. وهذا الاعتراف مبني على أن المراد بقوله وآثم من لم يقبل أي ما أمر به من التحلل كما حل به شاركنا تبعا للتوضيح، أما على ما قاله بعض الشراح من أن المراد وآثم من لم يقبل ما أمر به من عدم الإحرام في الاعتراف. حاصلوا أن الفتية والعبد والمرأة إذا أمروا بعدم الإحرام فخالفوا وأحرموا فإن الإثم عليهم لعدم قبولهم ما أمروا به. نعم، هذا توجيه فقط للمتن. هذا ما سيسر ذكره في هذه الحصة. وننبه عنا إلى أمرين، وهو أننا نحتاج في أي جزئية تعرض إلى الوقوف عند مضامن الألفاظ التي فيها المراتب وفيها الأحوال وفيها التعارض في الصور، فإن الكلام على الموضوع دون أن يكون هذا الأمر ممهدا للنظر فيه سيمنعنا من الوصول إلى ما يجب أن يوصل إليه من المعاني في محل النظر. هذا شيء يجب أن يتنبه. ولذلك أول ما يبدأ به عندما نضع ترجمة أو عنوانا هو أن نفكر في الألفاظ، أن نفكر في الألفاظ التفكير العادي التقليدي، وهو اللفظ شرعي عادي لغوي، نحسم الأمر. ثم ننتقل إلى المرتبة الثانية في اللفظ، وهو أن ننظر في جميع ما فيه من الصور، أن اللفظ قد تحتمل فيه صور متعددة، ثم نحرر هذه الصور، نحررها بتمامها، ثم نخصص الصور التي نخصها بالذكر ونقصدها بالمعنى بالكلام، فهذا شيء لا بد منه. وإذا ما انتهينا من الألفاظ وعرضت الصور فلا بد من التحليل، فلا بد من أن نحلل الجزئية تحليلا تشكيكيا نفككها، ثم ننظر بعد ذلك في جميع مركباتها طالبين بذلك هذا الشيء أو هذا الجزء الذي هو دليل الحكم. هذه الطريقة. أما أن نأتي دائما إلى الشيء المكتنز الذي ينطوي على جملة من الأمور بداخله ثم لا نفككه ولا نحلله وإنما ننزل على الحكم، وقد يكون ذلك الحكم بوصف خارجي ليس بذاتي، وقد يكون ذلك لوصف مآلي، قد يكون ذلك الوصف طرديا، فهذا يفضي بنا إلى بناء الحكم على خلاف أدلته الشرعية، وهذا ما يحدث كثيرا في هذا الزمن. فإن ما يحدث هو أنه لا توجد طريقة تسلك في الدراسات الفقهية تكون على مراتب وعلى خطوات، وإنما نخبط خبط عشواء. الآن بعد ما ننتهي من العبادات فربما سنلج المعاملات، والمعاملات يتكلم فيها كل من أراد أن يتكلم في العبادات، لكن في المعاملات فقه دقيق يجب أن يعلم بأن كل لفظة تمر بك في هذا الفن تمر بك لفظة إذا لم تكن قد حددت معناها ومراد بها ومفهومها قد تختبط في الجزئيات أي في بناء الأحكام فيها. هذا أمر يجب أن يعرف، ولذلك فلا بد من أن تكون هناك منهج متبع، ولا بد من أن نعلم المادة التي يستدعيها كل موضوع، لا بد أن نعرف المنهج المتبع في بناء الحكم في ذلك الطرف من المسألة، وإلا فإن الأمور حينئذ ستكون بدون فائدة وبدون نفسها ملكات. نعم. وأي شيء تظهره في هذا الباب في هذا الزمان فإنه قد يفسر بأنه فلسفة، أن هؤلاء ما عاهدوا في أمة الإسلام أنها كانت يوما ما تمضي على معالم محكمة في جميع علومها. كيف تعرفوا هذا الشيء؟ تحبون أن العلوم الشرعية رغيم وزرد خواطر، لا يعلمون بأن كل جزئية يقطعها النظر في العلوم الإسلامية هي بمنهج وبترتيب علمي دقيق، فلا يمضون إلى الشيء إلا على أسره وأسسه. هذا يجب أن يتنبه له، فإن فرج الله تعالى عن الأنظار وفتحت فيه الأبواب إن شاء الله تعالى فربما سنمسك بأزمة هذا الفن بتمامه إن شاء الله. سأكتفي بهذا القدر.